أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: باب في بين أحكام المساقات. قال الشيخ رحمه الله: باب إنما تصح مساقات شجر وإن بعلا ذي ثمر. باب في بين أحكام المساقات، وهي عقد على خدمة شجر، وما ألحق به، وما ألحق يعني بالشجر، بجزء من غلته أو بجميعها بصيغة، يعني بصيغة المساقات، ومناسبتها للقراض ظاهرة. مش قال؟ قال: إنما تصح مساقات شجر وإن بعلا. إنما تصح مساقات شجر بالشروط الآتية، فلينا في بيتي له من أنها تكون في الزرع، تكون في الزراعة، تكون في المقطع ونحوها، وتكون حتى في البالي، هي سميت مساقات يسقي الشجر ويقدر، ولكن هذا الأغلبية، أغلبية وحتى يعني البالي، البالي هذا في صح فيه المساقات، وهي مستثنات من أصول خمسة، يعني لأنها فيها مستثنات من أصول خمسة، منها نحو الخمسة هذول المذكورين، منها بيع يعني بيع الفواكه أو بيع قبل بدو صلاحها، وفيها القرار الجهالة، وهذا العامل من عرف وش اللي لا زيد ولا وفيها يعني إشارة مجهولة، فيها خمسة مذكورين. قال: إنما تصح مساقات الشجر لما يتم له من أنها تكون في الزرع والمقطع ونحوها، وإن بعلا وهو ما يشرب بعروقه من نداوة الأرض ولا يحتاج لسقي، لأن احتياجه للعمل يقوم مقام السقي. ذي ثمر، يعني هذا المساقات تكون في البساتين اللي فيها ثمار بلغ حد الإثمار، ويكون هذاك الشجر هذاك راه بلغ حد الإثمار، ما يكونش راه ساعه صغير، ما اذا كان تفاح وراغي كيما لا غرسوم ولا وقلنا نعطيه لك بالمساقات، وفي واحد حتى في السنين ولا ربعة هي يأتي بالثمار، ما يجوزش هذا، يلزمو في عامو به يخرج الثمار ويدحقو. ذي ثمر يعني بلغ أحد الإثمار بأن كان يثمر في عامه، سواء كان موجودا وقت العقد أم لا، واحترز بذلك من الودي، فإنه لا يبلغ حد الإثمار في عامه، يعني كما النخيل اللي يقصوه صغير ويطور به يوجد، هذا ما يجوزش، يعني لم يحل بيعه عند العقد، يعني يكون مازال ما طافش ويقول روح سقيه، او اذا كان هو جد ويقول روح سقيه، اي لم يبدو صلاحه ان كان موجودا، فان كان بدا صلاحه وهو به في كل شيء بحسبه لم تصح مساقاته لاستغنائه وش يسقي شيء او طاب. قال: ولم يخلف. ولم يخلف فيكون هذاك الثمار هذيك ياتي طور بعد طور، كما بعض الثمار لغير يخلص هذا يخلق ماخر، كما الموز وكما هذا كل ما. ولم يخلف أي شجر ذي ثمرين وشجر لم يخلف، فإن كان يخلف لم تصح مساقاته. وعلى ما تصح مساقاته هاو يوجد الأول أو والثاني هذاك، ف ثاني هذاك السمع هو يجذور العامل هو خدمه وتعب ولم يخلف النظام أوله وكسلان أن من أخلف مرض بما يخلف ما يخلف إذا لم يقطع كالموز فإنه إذا انتهى أخلف الأخر كأنه تنبت أخرى منه بجانب الأولى تثمر قبل قطع الأولى وهكذا دائما فانتهاؤه بمنزلة جده فلا تجوز مساقاته لأن الذي لم ينتهي منه يناله من شقي العامل والعامل هو تعبهنا وما يديش من الثاني هذاك فكأنه زيادة عليه زيادة عمل عليه وأما ما يخلف مع القطع في السدر فإنه يخلف إذا قطع فتصيح مساقته وسيأتي مساقات الزرع أن من جملة ما يعتبر فيها أن لا يخلف أيضا لكن الإخلاف فيه إنما يكون بجده فالإخلاف الشجر غير معنى الإخلاف الزرع إلا قال إلا تبعا بجزء إلا تأستثنى من مفهوم ثلاثة قبل إلا أن يكون ما لا ثمر فيه وما حل بيعه وما يخلف تبعا إذا كان تبع لكن رجوعه لمفهوم ثاني أي لم يحل بيعه إنما يصح إذا كان في الحائط أكثر من نوع نوع وجد ونوع مزال ونوع كذا والذي حل بيعه من غير جنس ما لم يحل وأما إن كان الحائط نوعا واحدا فهو بحل البعض حل الباقي كما مر فلا تتأتى فيه تبعية والتبعية المسائل في الثلاثة ثلث فدون بجزء بمعنى على تعليق بتصح والمراد بالجزء ما قابل المعين كثمرات نخلة بعينها أو أصوع أو أسوق أو أسوق أو أسوق لا ما قابل الكل أن يجوز أن يكون جميع الثمرات للآمل أو لأرض الحائط قل الجزء قل الجزء إيش لا باس صح قال قل او كثر شاع قل الجزء كعشر كعشر او كثر شاع في جمع الحائط لازم إذا كان شائعا في نخلة معينة جزء من هذه النخلة أو نخلات لابد يدير له جزء للعامل قل الجزء ولا كثرة وعلم قدره علم قدر الجزء اللي يعطيه قدره كربع احتراسا بما إذا جهله نحو لك جزء أو جزء قليل أو كثير فقوله بجزء قل أو كثر لا يستلزم تعيين قدره فإذا قال وعلم ويشترط في الجزء أيضا أن يكون مستويا في جميع أنواع الحائط فلو دخل على أنه في التمر النصف وفي الزيتون مثلا الربع لم يجد أقول في الزيتون لا نعطيك الربع أو في ثمرة ذكر الثلث هذا ما يجوز يعطي له جزء في الجميع معين جزء ربع ولا ثلث في الجميع يشيل الزيتون وحده ويدير له قسمه في الاخر اسم الجميع وكل ما بدها مساقات واحده الجميع وكل ها؟ يدير له جزء مساع في الجميع هاي والله جزء مساع في الجميع ثم قال رحمه الله بساقيته يعني ركن المساقات ويقول ساقيته يعني ساقيته أعطيت لك بالمساقات. الشيخ يقول هاي ليك هو خلاص. أي بهذه النجدة فقط. هذا عند ابن القاسم. القاسم يقول لابد من اللفظ تاع المساقات. سحنوني خالفوا في هذا. يقولوا لا الأمور بالمعاني ليس بالله. أعطانه قالوا اخدم الجنان هذا والله البحيرة هذه وبلا ما يقولوا مساقات عند سحنوه قال لك الجوز العبرة بالمعاني لا بالألفاظ لأن المساقات أصل مستقل بنفسه فلا تنعقد إلا بلفظها والمذهب أنها تنعقد بعاملته هل قدرتك عامل ونحوه أي من الباد منهما ويكفي من الثاني أن يقول قابلته ونحوه ترضى بذلك عن لفظ الإجارة إجارة مخالفة اللفظ والبيع ونحوهما فلا تنعقد به فإن فقد شرط لم يصح قال رحمه الله لا نقص من في الحائط لا تصح باشتراط نقص أي بإخراج من في الحائط هذا كانوا السلف يعني كانوا الحائط تحت الجنان هذاك والله يديروا فيه الحيوانات تاعهم ويديروا فيه العبيد ويديروا فيه يبنونهم يعني في الحائط هذاك ويسكنوهم فيه هذه ماهيش موجودة درك قال ولا تصح باشتراط نقص إذا شرط عليه العامل وقالوا لا تخرجهم ما يحتاجهمش ما يصحش أنت باشتراط نقصين أي بإخراج من في الحائط للرقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد قال في الرسالة ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق أنت فالمضر شرط إخراج ما كان موجودا بخلاف ما لو أخرجها بلا شرط قال ولا تجديد ولا باشتراط تجديد على العامل يقول له هو الحائط عندك تخدم فيه ولكن ماذا بك تجدد لي حاجة أخرى تبني لي الحياة الصور ولا تدير لي كذا ولا تحفر البير ولا تحفر الساقية ولا هذا ما يجوزش يعني هذا عمل زايد عليه هو عنده شجر هذاك يسقيه ويخدمه ويسلم ولا تجديد العامل أو على رب الحائط لشيء من ذلك لم يكن موجودا وقت العقد ولا باشتراط زيادة خارج عن الحائط لأحدهما العامل يشرط عليه والله رب الشيء يشرط عليه هذا ما يجوز خارج عن الحائط كأن يعمل له عمل في حائط أخرى أو يزيده عينا يحفر له عين أو عرضا أو منفعة كسفنة بها كسفنة دار ونحو ذلك هذا ما يجوز إلا إن كانت قليلة أو دابة أو غلام في الحي كما سيأتي قال رحمه الله وعامل العامل جميع ما يفتقر إليه غرفا كإبار وتنقية ودواب وأزراء وأنفق وكسر هذا اللي يوجب على العامل يعمله عمل العامل وجوبا جميعا لا يفتقر الحائط الجنان هذاك وشيء يفتقر وشيء يخصه يقوم به العامل عرفا ولو بقي بعد مدة المساقات ولو كان العمل هذاك يبقى بعد المساقات كإبار يعني الشجر النخيل يوبر وهو تعليق وطلع الذكر على الأنثى وتنقية ينقي الشجر هذا وتقي لمنافع الشجر ودواب إذا كان فيه دواب هذول يطلبها أجرة يصح تصليد عمل لا بما كان أي تضمنه معنى لزمة أي يلزمه الإتيان بهما إن لم يكون في الحيط إذا كان يحتاج للدواب يجيبها من العمل ويصح أن يقدر لهما عامل يناسبهما أي وحصل الدواب والأجراء قال فيها وعلى العامل إقامة الأدوات كالدلاء اللي يجب بها والنساحي والجراء والدواب، وأنفق العامل على من في الحائط من رقيق وأجراء ودواب وكساء من يحتاج لكسوة، هذه كبيرة لأن الكسوة سواء كان لرب الحائط أو للعامل. قال به وتلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كان له أو لرب الحائط. قال لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض كما رف على الأصح. لا أجرة من كان فيه أي على العمل، ما يش عليه الأجرة يدفع حاجة يأخذ مثلا، لا أجرة أو لا أو ولزمه ما ذكر لا تلزمه الأجرة فيما مضى ولا فيما يستقبله، فحكم الأجرة مخالف لحكم النفقة فيما كان موجودا في الحائط. وأما أجرة ما استأجره فعليه. قال أو خلف من مات أو مرض كما عرفت على الأصح. هذا كلكم في الحائط إذا مات منهم الحيوان يخلفه، والله إذا مرض ثاني يخلف واحد يجيب صحيح أو أبقى، فلا يلزم العامل وإنما خلفه على ربه، كما رفع من دلاء ليبلى ويرشى فوش وجب عليه من دلاء وجبان، فهي على العامل على الأصح، تشبيه راجع لما قبل النفي فكان عليه تقديم عليه. ثم شبه بقول أول الباب إنما تصيح مساقات وشجر، فقال قال كزرع وقصب وبصل ومقفأة. كزرع ولو بعدا يجوز، كزرع مصر وإفريقيا وقصب بفتح الصاد المهملة وهو قصب السكر، إذا كان لا يخلف كما يأتي كبعض بلاد المغرب بخلاف ما يخلف كقصب مصر فلا تصح مساقته، وبصال ومقتاة يجوز فيها. يقول البصل هذا دير البصل والله أراني أغلسته أنت باطن به، أبصل ومقتاة. ومنها الباذنجان والقرعة فتصيح مساقات ذلك بشروط خمسة. الأول وقد تركه المصنف أن يكون مما لا يخلفه عبادة قطعه، فلا يجوز في القصب القضب بالضاد المجمع والقرد والبقل كما كراف وكذا البرسيم فإنه يخلفه لا يجوز فيه المساقات. وقد علمت أن معنى الإخلاف هنا غير معناه بالشجر. الشرط الثاني أشار له بقوله قال إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه، يعني هذا بما يخص الاشتراط وجزء الإباحة شروط صحة المساقات تضع المساقات في الأمور كما البصل والمقتاء هذا وكل ما مش الزجر هذا بشروط كانت صح المساقات تحم بشروط خمسة. الأول وقت تركه المصنف أن يكون مما لا يخلفه يكون شخص أي بعد قطعه فلا يجوز في القضب والورد والبقل كالكراث وكذا بريشين فإنه يخلف. وقد علمت أن معنى الإخلاف هنا غير معناه بالشجر. الشرط الثاني أشار له بقوله إن عجز ربه، هذا بشرط إذا كان هو دار البصل هذا كل دار الأمور هذيك ولكن عجز به يخدمها لا يقدرش يخدمها، لا يجوز له يدير العمل تاع المساقات. أما إذا كان قادر عليها لا يجوز له ويخدمها روحه، لأن الأمور هذيك كيما البصل والنقطة واللي هذيك حتى بشرط العجز، شرط يكون عجز يقدرش يختمها. إذا عاد ضربه على تمام عمله الذي ينمو به والثان في قبره قال وخيف موته. ايه وخيف موته، اي اذا ما دارش دارش واحد عامل يروح هذا الشيء يضيع. وخيف موته او ترك العمل فيه والرابع في قبره قال وبرص وبشر. هلك الصدر وغيرها يكون برص من الارض ليصير مشابها للشجر كانه مشابه للشجر. وللخامس بقوله قال ولم يبدو صلاحه، وبشرط ولم يبدو صلاحه، وهذا الشرط حتى في البساتين بار. ولم يبدو صلاحه فان بدا لما تجد سقطه. والملوك في كل شيء بحسبه. قال وهل كذلك الورد ونحوه والقطن أو كالأول وعليه الأكثر تأويلا؟ أنا قال لك يجوز في المقاهي، يجوز بها المسقات إذا أجزوا لها. وإيش قلنا الشروط؟ خمسة. إذا كان مولها أجز ما يقدرش يخدمها وراحت وخاف ضياع تاعها. زين ويكون برص الشيء اللي غرسوا في البصر وكذا راه خرج وبرز ارضه ولم يبدو صلاحه. اي بدل ان تجز مساقته وتقولوا في كل شيء بجزء. قال وهل كذلك الورد ونحوه والقطن او كالاول وعليه الاكثر تاويلا؟ وهكذا كان مثل الزرع في المساقات بشروطها الخاصة. الورد عنده الورد هذاك ويقول له أخدم الورد هذاك ولقطه وراء الورد هذاك رم يديروا به الروايح ويديروا به الدور. هل يجوز الورد ونحو كما الياسمين والقطن مما تجنى ثمرته ويبقى أصله فيطير مرة أخرى؟ وأما ما يجنى مرة واحدة من قطن وغيره فكسر عليك يجوز. أو كالأول وهو الشجر فلا يشترط فيها جميع الشروط فيجوز مساقتها عجز ربها أم لا وعليه الأكثر تأويلان. وذكر ابن رشد أنه لا يعتبر في الورد والياسمين العجز يجوز ومش عجز، وأن الراجع عند القطن كسر. وقال رحمه الله وأوقتت بالجذاب. وأوقتت المساقات بالجذاب يعني في طيب والجذ أخلاص قطع ثمر. طيب أنه لابد أن تؤقت بالجذاب يعني يتفاهموا في الأول ما يقولوش على عام ولا على ست أشهر ولا على لا، بالجذاب هو الأصل. لأن إذا وقته بالشهر ربما توجس بشر هذاك. وأوقتت بالجذاب قطع ثمر ظاهر أنه لابد أن تؤقت بالجذاب، أي يشترط ذلك وأنها إن أطلقت كانت فاسدة. مع أن الحاج بصراحة بأنها إن أطلقت كانت صحيحة وتحمل على الجذاب، فسيأتي أنها تجوز سنين. أعطوا هذاك الجنان وراء على سنين ما لم تكثر جدا كالتوقيت بالجذاب ليس شرطا في صحتها. المرض انها اذا اوقتت لا يجوز ان توقت في زمن يزيد على زمن الجذاب عاده، يعني انها منتهى وقتها الجذاب سواء صلح به او اطلق او قيدت في زمن يقتضي وقوع الجذاب فيه عاده احترازا مما اذا قيدت في زمن يزيد على مده الجذاب فإنها تكون فاسدة. وقال وحملت على الأول إن لم يشترط ثاني. وإن كان نوع يطعم في السنة يطعم بطنين تتميز إحداهما عن الأخرى، حملت المساقات على انتهاؤها على الأول. هما داروا المساقات ولكن هذاك اللي يجيب بطنين هنا كي يدخلوا في المساقات دركا نحملوها على البطن الاول ينتهي على الاول منهما ان لم يشترط ثاني. فاذا اشترط فايش؟ واما المميز والنبق انبق والتوت فبطونه لا تتميز فلا بد من انتهاء الجميع. قال وكبياض نخل او زرع ان وافق الجزء. وكبياض نخل الاولى شجر لانه اعلى اعم او زرع تجوز مساقته اي ادخاله في عقد المساقات. هو تلاطه الجنان هذا والجنان هذا فيها ارض بياض يعني فيها شجر بياض يعني الشمس تطلع فيها والقمر يطلع فيها هذه البياض. والاخر الشجر هذاك عتين فيها ظلها بسبب الظل هذا. قال وكبياض نخلين لانه عام او زرع تجوب مساقاته ويدخله في عقد المساقات سواء كان منفردا على حدة او كان في خلال النخل او الزرع بشروط ثلاثه افادها بقوله. قال ان وافق الجزء وبذره العالي. ان وافق الجزء في بياض الجزء في الشجر او الزرع فان اختلفا لم يجز. وبذله العامل هذاك البياض يزرعه العامل من عنده فان دخل على ان بذله على ربه لم يجز. قال وكان ثلثا باسقاط كلفه الثمر والا فسد. وشرط هذا شرط اخر وكان كلاء البياض ثلثا ولا ثلثا فهدون يكون ثلث طرف ما يكونش اختار فهدون بالنظر اليه مع قيمه الثمره فيكون تابع للشجر يكون البياض ثلث فاقل باسقاط كلفه الثمر كان يكون كلاؤهم منفردا هذاك البياض 100 وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفقه عليها 200 أو لا يسمى البياض ثلث فقد علم أن كلاءه ثلث وإن بأن اختل شرط من ثلاثة فسد العقد. هذا إذا كان أعطاه البياض هذاك وقالوا زرع روحك جائز. قال كاشتراطه ربه. كاشتراطه ربه يا رب الحائط البياض ليسير لنفسه اي ليعمل به لنفسه فلا يجوز. اقول انا اعطيتك الشجر فتسقيه البياض راه ليا فلا يجوز لا يجوز. ويفسد لليله خطرش هاولا بدا ربما يلحق له السقي ويفسد لنيله من سقي العمل فهي زيادة اشترطها على الآن. ولذا لو كان بعلا هذاك البياض لو كان بعلا أو كان لا يسقى بماء الحائط فإن كان منفصلا عنها يسقى بماء على حدة لجزا لربه اشتراطه لنفسه. قال وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه. وألغي البياض المستوفي الشروط المتقدمة ألغي للعامل يكون العامل إذا كان رب الشيء وألغي للعامل إن سكت عنه أو اشترطه العامل لنفسه. الموضوع أن البياض يسير مش يسير فإن كان كلاؤه ثلث فدون فإن كثر لم يبقى وكان لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا ادخاله في عقد المساقات اذا كان ثلث اقل يجوز. قال ودخل شجر تبع زرعا. ودخل لزوما في عقد المساقات شجر تبع زرعا هو طالب مساقات على الزرع وكان فيه شجره لان سقاه على زرع وفيه شجر هو تابع لزرعه لأن تكون قيمته الثلث، فدون كان يقال ما قيمة الثمر على المعتاد بعد إسقاط كلفته. فإذا قيل مئة قيل وما قيمة الزرع، فإذا قيل مئتان أو جيزة علم أن الشجر تبع للزرع، فيدخل في عقد المشقات والثمن، ويكون بينها على ما دخل عليه من الجزء، ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه وعكسه. كذلك يدخل زرع تبع شجر. قال وجاز زرع وشجر وإن غير تبع. وجاز زرع وشجر يعني في زوج، هذه يعني اسقي الزرع واسقي الشجر معه يجوز مساقتهما معا بعقد واحد إذا كان أحدهما تبعا للآخر، بل وإن كان أحدهما غير تبع بأن تساوي أو تقارب، لكن إن كان أحدهما تابعا أعطم إلى شروط المتبوع وإلا أعطم إلى شروط كل. قال وحوائط وإن اختلفت بجزء إلا في صفقات. وجاز حوائط يقول له أنا عندي زوج جنينات ومثلاثة ومربعة وأسقهم أراك يعني عاملهم، وجد حوائط مساقاتها بعقد واحد، ستكون بعقد واحد، شيء كل جنان يدل عقد، هذاك بثلث وهذاك بالنص وهذاك بربع، لا بعقد واحد وبجزئين متفق في الجميع. وكان الأفضل أن يقول إن اتفق الجزء، فإن اختلف لم يجوز، إلا أن يكون مساقاتها في صفقات. علاش يديروا يعني جزء واحد في الجميع؟ لأنه لو كان يديروا في هذا الثلث وفي هذا النصف لربما العمل في جنان من الجنات ما يربحش فيه، ها هو يخسر كاع، ها يروح له العمل هذا كاع. يعني هذا يكون الجزء متفق عليه في الجميع. في صفقات مثلا لا يجوز اختلاف الجزء في الإسلام من فوق عليه. قال وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه. وجاز غائب أي مساقات حائط غائب ولو بعيد الغيبة بشرطين أشار لهما في قوله، يقول عندي جنان في القصر والله في الزائر والله وهذه الصفة تعهم يبغى الصفة ما اشتمل عليه من شجر وأرض ورقيق ودواب وما يسقى به من نهر أو بئر أو غيرهما لابدأ يوصفه أو هو بعد ما نحو ذلك. قال ووصله قبل طيب. ووصله العامل أي يروح له العامل، أي أمكنه وصله قبل طيبه، وإذا كان بعيد يكون يروح له فسد قبل طيبه، وإذا فسد ولو فرض وصوله قبله. قال واشتراط جزء الزكاة على أحدهما. وجاز اشتراط جزء الزكاة زكاة الحائط بتمامه على أحدهما، يعني في العقد في الأول العامل يقول له زكاة عليك، والله رب الحائط يقول له ولا عليك أنت العامل الزكاة تخرجها، ولو كان ما فيهاش اللصاق يعني بالنسبة لهم بزوجها اللصاق. وجاز اشتراط جزء الزكاة أي زكاة الحائط بتمامه على أحد ما بأن يخرجها من حصته لرجوعه بجزء معلوم، فإن سكت عن اشتراطها بدأ بها ثم قسم، يبدأ بزكاة ثم قسم الباقي، يبدأ بزكاة خرجها من بعد قسم على ما شاء الله من الجزء. فإن قصر الخارج عن النصاب أرضي الشرط وقسم الثمر على ما شرط على الراجح، وقيل لمشترطه قياسا على القرار. والدليل على يعني على المساقات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اليهود في خيبر يعني بشطر وقد عمل على هذا حتى زمن سيدنا عمر سيدنا عمر لهم خرجهم من من خيبر وراحوا ل تيماء وبلاد اخرى شيخ الحين على هذا خرج منها. وكذلك دليل على ذلك ان المهاجرين لما راحوا المدينة الانصار قالوا المهاجرين قالوا نقاسموا الصدر ونقاسموا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا قالوا يا رسول الله يكفونا العمل ونقصوا قال لهم نعم هذا يعني كان هذا هو الدليل هي بعد القيراط تشبه القيراط والقيراط ثاني كذلك يسد المستثنى من الأمر المجهول في حاجة الناس المشقات هؤلاء الإنسان إذا كان عنده شيء ما يقدرش يخدم أو يعجز. وكذلك العامل ما عندوش صدر ما عندوش يحب يخدم فهي يحتاج بها العامل ورب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.